رجلا اختص أحد أولاده بأعطيه ولم يعطي الآخرين، هل يعني تكون أعطيته صحيحة؟ صحيحة غير جائزة. قولنا جائزة يعني ما في إثم عليه، أما صحيحة يعني أن الولد تملك هذه الأعطية. هل يتملك الولد الأعطية التي أعطاها أبو والده له؟ نعم يتملك، لأن الإنسان يملك أن يعطي ماله للغريب، فما بالك بإعطائه للقريب للولد مثلا؟ التملك يتملك. يعني لو أن إنسانا له 3 أولاد واختص واحدا منهم بمبلغ من المال أعطاه له، هذا الإنسان هذا الولد يتملك هذا المال. إذن نقول هذه الهبة صحيحة، لكن هنالك أشياء تكون صحيحة لكنها في الوقت تكون محرمة. هي محرمة وصحيحة في وقت ذاته. يعني مثلا لو أن امرأة حجت إلى بيت الله الحرام والحج بالنسبة لها مندوب، يعني كانت حجت سابقا والآن أرادت أن تحج حج النافلة، وذهبت تحج إلى بيت الله الحرام بدون محرم، طيب، وأدت حجها بكامل الأركان وبكامل الشروط وبكل معنى الكلمة. هنا سؤالان اثنان. السؤال الأول، هل هذا الحج صحيح؟ نعم صحيح، إذا كانت الأركان موجودة والشرائط موجودة وما في محرما صحيح. طيب سؤال ثاني، هل هذا الحج جائز؟ يعني هذه المرأة ما ارتكبت إثما ووزرا، نقول هذا الحج غير جائز، وهذه المرأة بحجها هذه ارتكبت وزرا كبيرا. واضح هذا الكلام؟ إذن ينبغي أن نعلم الفرق بين قولنا هذا الشيء صحيح وبين قولنا هذا الشيء جائز. يعني هلا واحد جالس في بيت مغصوب، بيت مستملك وبنى عليه وغصبه وقاعد فيه، نعم، ودخل وقت الظهر والعصر هو ساكن في هذا البيت وأخذ يصلي في هذا البيت، صلاته في هذا البيت جائزة أم غير جائزة؟ غير جائزة، لأن الأرض مغصوبة ولا يجوز للغاصب أن يشغل أرضا ليست له بدون إذن صاحبها. يعني هو بعمله هذا مرتكب محرم، لكن صلى صلاة صحيحة كاملة الأركان والشروط، نقول صلاته صحيحة أم لا؟ صحيحة. إذا نعود إلى موضوعنا، أب اختص ولدا من أولاده بهدية وقبلها الولد وأخذها، هل تملك الولد عطية أبيه؟ نعم تملكها وأصبح مالكا له، لا يستطيع أحد أن يأخذها منه. طيب سؤال ثاني، هل جاز لهذا الوالد أن يفعل ذلك؟ هنا يأتي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الفقهاء قالوا مكروه، كراهية التنزيه، لذلك عقد الإمام النووي هكذا قال: باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده في الهدية. وبعض العلماء قالوا لا يحرم، والأحرم في هذه الحالة أن نأخذ برأي من يقول يحرم. يعني الأب في هذه الحالة نقول له خذ بالرأي الأحوط، وهو رأي من يقول إن إعطاء الوالد ولدا من أولاده دون غيره هدية يحرم، هذا هو الأحوط. طيب الذين قالوا بالكراهة ما دليلهم؟ دليلهم قالوا إنه لو فرضنا إنه هذا الوالد أراد أن يعطي صديقا له جارا من جيرانه مبلغ من المال وما أعطى مثله لأولاده، يكون هذا ممكن. فإذا كان إعطاؤه للغريب ليس محرما مع وجود أولاده، فإعطاؤه ولدا من أولاده من باب أولى ليس محرما ولكنه مكروه. دليل ثان لهؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري، أنا ما بشهد، روح شوف لك واحد ثاني خليه يشهد. لو كان هذا العمل محرما ما قال له أشهد على غيري، أم يدل النبي عليه الصلاة والسلام أنا تعالى محرم، لكنه قال أنا ما رح أشهد على هيك شغلة، ما دمت ما أعطيت ولادك كلياتهم فرد شكل روح شوف لك شي واحد ثاني خليه يشهد. قالوا إذن هذا دليل على أن المسألة مكروهة وليست محرمة، ولكن الذين قالوا هي محرمة شوف شو قال بعدين، نعم قال أكل لهم وهبت له مثل هذا، قال لا، قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية الثانية سمى هذا العمل جورا، طيب إذا كان جور صار حرام بقى. ولذلك فأنا يعني أميل، رغم أنني شافعي المذهب، لكنني أميل في هذا بناء على كلام سيدنا رسول الله الذي سمعناه إلى أن هذا العمل الذي يقدم عليه الأب تجاه أولاده ممنوع شرعا. واحد يقول طيب من أجل أن يجعل من اسمه ترويجا لإباعته، هذا شيء لا يخدع أي من المسلمين الواعين الذين يتسمون بشيء ما من الثقافة الإسلامية. الاشتراكية التي ينادون بها لا تنطلق أبدا من إقناع للإنسان بأن عليه أن يتحرر من الدنيا وأن يذهب فيها، وإنما تنطلق اشتراكيتهم هذه من قصر وإرغام وجبر وثورة حاقدة على أصحاب الأموال، من أجل أن تتحول هذه الأموال من جيوب قد تكون مضخمة إلى جيوب أخرى تصبح بواسطته مضخمة، فالنتيجة واحدة إلى. وعندما قامت هذه الاشتراكية الجارحة اللا إنسانية في أوروبا الشرقية، نعم، أو في روسيا، عندما قامت ما قامت بدافع إنساني نادى به الإسلام، وإنما قامت بدافع حاقد، بدافع من حقد ما مثله حقد. ولذلك ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أفرغت جيوب من المال الكثير لتمتلئ في مكانها جيوب أخرى بالمال الكثير والوفير. فمن الشيء الذي تبدل؟ ومن المجتمع الذي تحسن؟ إذا كانت الرأسمالية الجشعة تتمثل في هذه الكتلة من الناس، ثم إنها تحولت لتتمثل في كتلة أخرى من الناس، ما الفرق؟ لا فرق بشكل من الأشكال. الجانب الكبير يدعو به هؤلاء السائرون الاشتراكيون ومن تبعهم على ذلك النهج، ذات المطرفة لم يبلغها أبدا الذين سار عليهم من الرسم أو غيرهم بشكل القصور الزجاجية في البحر الأسود، هذه المطرفة التي دونها ليالي ألف ليلة وليلة، هذه كلها لم يكن يعرفها الرأسماليون الذين دانت دولتهم لتقوم دولة أناس آخرين احتلوا مكانها في العمل ذاته. ترى كان أبو ذر من هذا النوع؟ هل كان هكذا أبو ذر؟ أبو ذر كان ذلك الإنسان المتعبد، كان ذلك الإنسان المتبتل، كان ذلك الإنسان المرتبط بالله سبحانه وتعالى. هذه كلمة نقولها حتى لا يخدعنا خادع كاذب عندما يصفق بالظاهر لأبي ذر الغفاري ويتظاهر بإكباره وإجلاله في حديث يقوله أو في مقال يكتبه، فنحن لن نخدع. وأعتقد أن المسلمين اليوم لم يعد فيهم مغفلون كما كان الأمر في مضى. فأبو ذر رضي الله عنه هذا يقول: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة. الحرة اسم للمكان الذي أرضه ممتلئة بالحجارة السوداء، وكانت ضواحي المدينة أو أكثر ضواحي المدينة ذات حجارة سوداء، ومن ثم فقط كانت تسمى حرة، حرة كذا حرة كذا، وهي أماكن متعددة. يقول أبو ذر: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة من هذه الحارات بالمدينة، أي بضاحية من ضواحي المدينة، فاستقبلنا بخبز. كنا نسير وإذا بنا على مقربة من أحد يستقبلنا لأننا كنا نجن منه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا. هذا ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدي، إلا أن أقول به، أي بهذا المال الكثير، في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. يقول أبو ذر: أشار النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه وشماله وخلفه وهو يقول هكذا وهكذا وهكذا. فما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ هذا كلام دقيق، وأريد أن ألفت النظر إلى معنى قد لا ننتبه إليه. لو أننا نظرنا إلى المعنى السطحي لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ربما نفهم منه أن المال شيء مستقر، وأن المال شيء ينبغي أن يعافه الناس، وأن يتطهر منه كما يتطهر الإنسان من رجس قد علق به. ظاهر الحديث، ظاهر كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يوحي بهذا التصور. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا على ضخامته ذهب وتمضي ثلاثة أيام وعندي منه دينار. أبدا، أريد أن أتخلص منه كله. إذا هذا كأنه سم، إذا هذا المال كأنه شيء يعني ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه، شيء خطير، أليس كذلك؟ لكن تعالوا نتنبه إلى الدقيق من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يتخلص من هذا المال بأن يتلفه ويغرقه، أم بأن يوزعه على الناس؟ يريد عليه الصلاة والسلام كما رأيتم أن يوزعه في عباد الله كما قال. طيب، لو كان هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن المال أشبه بسم ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان وأن يخاف منه، إذا كان ينبغي للنبي عليه الصلاة والسلام كما يبتعد عن هذا المال أن يبعد المال أيضا عن الآخرين عن الناس جميعا، لكنه عليه الصلاة والسلام أبدا لم يقل بأنني أحب خلال 3 أيام أن أعدم هذا المال أو أن أحرق هذا المال أو أن أتلفه، لا، وإنما قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا وتمضي 3 أيام وعندي منه درهم أو دينار واحد. طيب ماذا تريد أن تصنع بهذا المال يا سيدي يا رسول الله؟ شرح قال إلا أن أقول به، أقول به أي أن أفعل به في عباد الله، أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. إذا هو يريد أن يملك هذا المال غيره، هو يريد أن يوزعه في الناس الذين يستفيدون من هذا المال، ولا يريد أن يعدمه ويقضي عليه. هذا معنى مهم ينبغي أن نتدبره ونتبينه في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نفهم إذا من هذا المال أمرين اثنين. الأمر الأول أن المال هو العصب الأساسي لحياة الفرد والمجتمع، هو العمود الفقري للبنيان الاجتماعي، وإلا فلماذا يوزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يعطي لهذا ولهذا ولهذا ولهذا لو لم يكن هذا المال مفيدا في ميزان الشرع وفي نظر الله عز وجل لما وزعه المصطفى صلى الله عليه وسلم على الناس. وهذا معنى قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وصف الله هذه الأموال بهذا الوصف، التي جعل الله لكم قياما أي جعلها قوام حياتكم، جعلها أساس بنيان مجتمع في حياتكم. ومن ثم ما ينبغي أن تؤتوا المال لمن لا يستطيع أن يتدبره وأن يحافظ عليه وأن يرعاه الرعاية السليمة. نعم، هذا المعنى هو الذي ندركه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فلنسأل السؤال الثاني، ما دام المال هو العمود الفقري في حياة الإنسان الفرد والمجتمع، وما دام المال قيام الحياة، لماذا لا يريد رسول الله أن يبقى منه شيء عنده خلال 3 أيام؟ هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوع الإيثار. هذا المال مفيد وهذا المال ضروري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا بحاجة إلى هذا المال وإخواني بحاجة إليه، أنا أستفيد منه وهم يستفيدون منه، ولكن عندما أجد أنني أملك أموالا طائلة كثيرة بمقدار جبل أحد وأنظر فأجد في الناس الفقراء والمدينين والجائعين ولا يستطيعون أن يملكوا من المال ما يقيمون به أودهم. طيب أجد المال لا شك أن نوظفه فيما قد خلقه الله، ولكن سواءه عندي أنا أو وظفته أنا، نتيجة واحدة مع فائدة واحدة، أوظف هذا المال عندي فمعنى ذلك أنني سأوظف من هذا المال ما أحتاجه. يمكن من هذا المقدار الكبير الكبير الكبير لا أحتاج إلا إلى 1% أو 1/1000، والباقي جمدته شللته أبعدته عن الاستفادة. نعم، مال ملكنيه الله لي أن أبقيه لأنه ملكي، أعطاني الله عز وجل، لكن هنا يظهر معنى الإيثار ومعنى الزهد. وهنا يعلمنا رسول الله ذلك بسلوكه وقوله هذا. ما الذي ينبغي أن تفعله إذا كنت مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن تنظر إلى من حولك من عباد الله سبحانه وتعالى فتؤثرهم على نفسك. المال هو سيؤدي وظيفته، لكنك عندما توزعه في أوسع دائرة ستمكن هذا المال من أداء وظيفته بشكل أكبر. وعندما تجمعه في يد واحدة ستجعله لا يؤدي وظيفته إلا بمقدار ضئيل ضئيل جدا. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا وأحد جبل، جبل كبير، ولعل فيكم كثيرون قد رأوا أكوام من الذهب تبلغ مقدار جبل أحد. ما يسرني أبدا أن تمر ثلاثة أيام ويبقى عندي من هذا الجبل من الذهب دينار واحد. لماذا؟ لأني أريد أن أوظف هذا المال، ولكي أوظفه ينبغي أن أزهد شخصيا فيه. زهدي الشخصي فيه توظيف له. عندما أزهد الزهد الذي شرعه الله، ليس معنى هذا الزهد أن أتلف المال، هذا حرام. ليس معنى هذا الزهد أن أحرقه إطلاقا، وإنما معنى هذا الزهد أن أعود به على المحتاجين، أعطي هذا قدرا من المال يرفع مستواه إلى الاستغناء، أعطي هذا قدرا من المال يحقق له كفايته من المسكن اللازم والأساس ونحو ذلك، أعطي هذا من المال ما ييسر له بناء أسرة صالحة، أعطي هذا من المال ما يجعله قادرا على أن يقوم بالصناعة، بمشروع تجاري، بمشروع زراعي، نحو ذلك. وهكذا أنثر هذه الأموال بين هؤلاء الناس جميعا. وعندئذ يتحقق المال، عندئذ يؤدي هذا المال رسالته ووظيفته. كلام رائع ودقيق. ونفهم من هذا أن الزهد في المال هو السبيل إلى الحوز فيها. لكن أي زهد؟ الزهد الإسلامي. الزهد الإسلامي في المال هو السبيل إلى أن توظف المال. ذلك لأنني عندما أملك المليارات مثلا وأجمع هذه المليارات عندي وأنميها بالوسائل التجارية لتزداد ثم تزداد ثم تزداد وتبقى عندي، أنا في الواقع لهذا العام أشل فاعلية المال من حولي. مئات الأشخاص يملكون القدرة الإبداعية، يملكون الطاقة الصناعية، يملكون القدرة والمهارة المهنية، يملكون القدرة والنشاط الزراعي، يملكون كل ذلك، لكنهم لا يملكون المهن الذي يتحركون به. فأنا عندما أجمع هذه الأموال كلها بحجة أن المال عصب الحياة، وأن المال هو سر المجتمع، وأنني صحيح ملياردير، لكن أنا بهذا أبني المجتمع. كلام فاخر، كلام لا يمكن أن يدخل دهليز عقل إنسان واعي بشكل من الأشكال. أنت تستطيع أن تبني المجتمع بالمال الذي تستطيع أن تحركه، أما ما على ذلك فأنت تشم فاعليته وتحبسه عن القيام بوظيفته. ولذلك فإن كنت فعلا غيورا على المجتمع الإنساني وأردت فعلا أن توظف المال، ينبغي أن ترتفع إلى مستوى الزهد بالمال. الزهد الشرعي والإسلامي بالمال هو السبيل إلى توظيف المال. وعندما تزهد الزهد الشرعي بالمال ماذا تصنع؟ إذا الآن لكاتب المليارات، أنا وحدك كتلة مالية معينة في طاقة التي أملكها، أبقي هذه الكتلة عنه، ما عدا ذلك أعطيه لهذا ولهذا ولهذا ولهذا مجانا، نعم بدون أي مقابل. وعندئذ تتحرك هذه الكتل كلها، المال زائد القدرة زائد الطاقة الإبداعية هو الذي يفجر الحضارة ويوجد المجتمع الإنساني السليم. وهذا هو الذي يدلنا على أن الزهد في المال هو الذي يبني المجتمع، وليس زهد سببا لفشل المجتمع أو تخلفه كما يقول المغفلون. نحن نسمع من يقول إن المجتمع الإسلامي كان حضاريا متألقا، ثم في العصور المتأخرة انتشرت نظرية الزهد والزهد والزهد، وأصبح الناس يبصون ويتواصلون بالزهد. الزهد هو الذي جعل المسلمين يتخلفون ويبقون طعام. واقع أن الأمر على العكس من ذلك، لو كان الزهد انتشر انتشارا إسلاميا كما علمنا رسول الله لكان ذلك الزهد هو السبب الأول للقفزة الحضارية التي لا يمكن أن نجد بديلا عن هذا الزهد في سبيلها بشكل من الأشكال. لكن نعم هناك من زيف مع الزهد، هناك من زيف مع الزهد، هناك من ابتعد عن الدنيا وعن القيام بشؤونه ووظائفه واعتزل الناس وزعم انه بهذا زاهد. طيب هذا العمل ليس زهدا، هذا العمل وليس حجة شرعية علينا، بل هو حجة على صاحبه. إلا أن هنالك أناسا وقعوا في حالة فلاح، وقعوا في حالة جذب، فأصبحوا عاجزين عن الاستفادة من المال، بل هم واهبين تماما كإنسان لا يملك أن يستفيد من المسجون. هؤلاء نعذرهم ونتبارك بهم، لكنهم ليسوا حجة كما قلت ذلك في درس سابق. أما الزهد بالمال الذي عرفه لنا رسول الله عندما قال ليست الزهادة في المال بأن تحرم الحلال، في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. فأنا عندما أكون واثقا بما لي عنده أكثر من ثقتي في صندوقي، أي عندما أثق بمالي الذي في يد الله أكثر من مالي الذي في صندوقي، عندئذ أفعل كما فعل رسول الله، أنثره يمينا وشمالا وهكذا. ونحن اليوم نجد أيها الإخوة مصداق هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منطلق اقتصاد دقيق. لو أنك جمعت الأموال التي يمتلكها الأغنياء في هذا القطاع لرأيت نفسك أمام رقم مالي كبير وكبير وكبير جدا، ولو أردت أن تقسم هذا الرقم المالي الكبير الكبير على أفراد هذا الفرد لرأيت كل واحد يملك قدرا يستطيع أن يستغني به. وإذا لتحرك هذا المجتمع تحركا صناعيا وزراعيا وتجاريا ولنهض عن كبوته. طيب ولكن مجتمعنا ليس كذلك، لماذا؟ لأن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعنا في نقيض. فلانا وفلانا وفلانا وفلان قلة بسيطة جدا جدا جدا من أفراد هذا المجتمع يملكون أموالا طائلة جدا، يملكون أموالا يملكون آلاف المليارات. نعم. طيب وهؤلاء الذين يملكون هذه الأموال يملكونها ليحلموا بمعنى الغنى، يملكونها ليناموا ويرقدوا على اسم أنهم يملكون هذا المقدار من المال، تماما كهؤلاء الذين ابتلوا بالحشيشة أو المخدرات. هو يتحرك ويمارس من هذا المال بمقدار بسيط جدا لا يساوي في الواقع واحد على ذلك من معه ومن مصانعه ونحوه. انظر الى مدخراته في الخارج او في تعلم هذا بشكل جيد. طيب هذا المال الزائد الذي يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عندي هذا المال لما مرت علي ثلاثة أيام إلا وأرسوه في جنوب الناس. هذا المال الزائد أين هو عمله في قيام في إقامة مجتمعنا؟ أين هو عمله في تفجير طاقاتنا التي نملكها كما يملكها غيرنا؟ لا شيء إطلاقا. الطاقات تتحرك والأموال تركض، الأموال تركض في أماكنها التي تعرفون أو التي لا تعرفون. الطاقات الكثيرة التي تتفجر في زنود الشباب وفي عقول العلماء وفي أنشطة إصلاح أصحاب الصناعات وأصحاب الأفكار التجارية طاقات قوية جدا جدا، لكن ليست لهم المهنة التي ينقلون طاقاتهم من المستوى النظري إلى صعيد التطبيق العملي. انظروا إلى هذا وانظروا إلى علاجه في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام المنطلق كراهية المال أو المنطلق عدم معرفة قيمة المال، لكنه قال هذا الكلام من منطلق توظيف المال بأدق طريقة، ولا يوظف المال إلا بتوزيعه توزيعا عادلا في أيدي من يستغلونه ويوظفونه ويستخدمونه. هذا هو معنى كلام سيدنا رسول الله، يجمع بين تربية المسلم ليستقي إلى صعيدين اثنين. الصعيد الأول عدم التعلق بالمال حتى لا تكون كهؤلاء الذين يتحركون بعشرين مليون ويرقدون على عشرين مليار، حتى لا تكون مثله لا تتعشق المال. ثم ان الرسول يربينا تربيه على صعيد اخر في هذا الصدد، هو ان نعلم كيف نوظف المال، نتعالى على مستوى الاخراج جميعا لنتقاسم هذا المال بمنطلق الايثار، وهو في الواقع ليس ايثارا لكنه فضل من الله ان سماه ايثارا. انا عندما لا استطيع ان اوظف هذا المال وانت تستطيع ان توظفه شيء طبيعي ان اعطيك هذا المال، لكن الله يسميه ايثارا ليملا صحيفتك اجرا على ذلك هذا العمل. ومن ثم نحن نقول دائما لهؤلاء الأغنياء من الناس، ليس حديثنا الذي نوجهه إليكم حديث حقد ولا حديث طغيان، ولكنه حديث إصلاح، حديث توعية، حديث يوقظكم إلى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع أدق منهج اقتصادي لنقل المجتمع إلى أعلى قمة للاستفادة من كل قرش من مال يبيعه الله في أرض هذا المجتمع. من أجل هذا نحن وبالله. فلماذا يقول سيدنا رسول الله هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام بأسلوب لطيف ليسمع الأغنياء في عصره وفيما بعد وفيما بعد إلى يومنا هذا. نحن قلت نعاني في مجتمعنا هذا من مشكلات، فقراء لا يجدون بيوتا تأويه، فقراء لا يجدون مسكة مالية تحقق لهم بناء أسرة يعني زواج، لا يجدون من المال ما ينعشهم للتفاعل مع قدرات صناعية زراعية تجارية لديهم، لا يجدون المال. هؤلاء أعضاء في هذا المجتمع، وهؤلاء ما مصيرهم إن بقوا على هذا؟ ينبغي أن نتصور أن المناخات النفسية لديهم يمكن أن يتوضع فيها الحقد، يمكن أن تتوضع فيها الضغينة، يمكن أن تتوضع فيها العداوة الشراسة. وقد ورد هذا الفقر أن يكون كفرا، كل هذا ممكن، لا سيما عندما يجد هؤلاء الناس أن أموالا كثيرة تخرق أمام أعينهم، ولكن ليس لهم أن يمدوا أيديهم إلى قسم من هذه. هذه هي ظاهرة التخلف بأدق معانيها، هذا هو التخلف بحد ذاته. نحن نصنع التخلف في حياتنا، وعندما يقول قائل مثلي أو غيري لهذا واحد من هؤلاء الأغنياء إلا هذا أمره، هنالك قلة جدا قليلة جدا لا ينطبق عليها الكلام الذي أقول، عودوا بشيء لا بكل من المال إلى إخوانكم وجيرانكم، أي نفذوا 1% مما قال رسول الله هكذا وهكذا وهكذا، لا توزع فقط كله، وزع من أراد وعد على ألف. نعم، عندما أقول هذا الكلام تسمع ألوانا وأشكالا من العبارات الممجوجة التي لا يمكن إلا أن يشمئز منها الإنسان أي كان مستوى سيولة في المساعدة، الظروف التي نحن فيها ظروف استثنائية، ظروف انتخابية تحتاج إلى سيولة مالية كبيرة جدا جدا، تحتاج إلى كذا. وإنني لأذكر وإنكم لتذكرون يوم قام موسم اتخاذات الغرف الصناعية والتجارية، كم من الأموال نثرت في الشوارع، كم من الأموال نثرت على الأفكار، كم من الأموال نثرت على الأوائل. السيولة هناك لا تختفي أبدا، لا تختفي السيولة، وهنا أيضا سنجد أن السيولة لم تختفي. نعم، لكن عندما ينادي منادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرني أنني بمقدار أحد هذا ذهبا وتمضي 3 أيام وعندي منه دينار، عندما ينادي منادي النبوة على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام تختفي السيولة التي كانت متلالئة، وتظهر سلسلة الأعاذير الكثيرة المتنوعة. يا هذا، رجع إلى عقلك وتساءل مع فكرك، ما المال الذي ستعود به بعد حياتك التي ستقضيها؟ إن 50 سنة ولا 60 سنة ولا 100 سنة، ما هو من ملابس ومن مكان ومن مرضى ومن زوجة ومن مطاع؟ ما لا يزيد على 1 من 1000 مما تملك، وأنا أتحدث عن الأغنياء المترفين المترفين، لا يزيد على 1 من 1000. ما دور ما زال على الأرض من الأرض؟ ما دور في حياتك؟ لا دوره في حياتك ان تحمل منه اثقالا فوق اثقال فوق اثقال، وان تمضي الى الله عز وجل وانت تحمل منه تبعات. لا في الدنيا تمتعنا بشيء منه، لان الانسان بيتمتع بكم؟ ما هي الموجودة عندك 600 سنه في موضوع المائده؟ شو هتاكل انت من 600 سنه؟ راح تاكل 50 لقمه بكثير. نعم الوقت كله بتشوف تقصدك بكثير قرطوش. المال حلو تمتع تجمل. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده؟ لكن اذا تمتعت وعرفت انك تحتاج من دنياك الى هذا المقدار فحبه مثله عند الله عنك الباقي عبدي الى اخوانك عبدي الى هؤلاء الذين انت واياهم اعضاء في مجتمع واحد، سيعود هذا المال بشكل ما اليك اخيرا، لانني عندما اعطيه لمن يصنعه لمن يحققه لمن ينشط به، هذا العامل الذي يدير عجلة الاقتصاد مرده الى من؟ الى مجموع هذه الامه. لكن الجشع يعمي البصائر ويعمي في بعض الاحيان الابصار. بل انا اقول كلاما اقبل واقتنع بجزء يسير يسير منه. انا اقتنع بان يدفع هؤلاء ان فقط زكاة اموالهم 2.5% فقط، لكن بشكل دقيق وكامل ووافي. اقتنع اين هم الاغنياء القلة الذين يدفعون زكاة اموالهم؟ يعلنون وبصراحة وبصرامة ان الذين يدفعون زكاة اموالهم ممن تجب عليهم الزكاة لا يبلغون اكثر من 8%. فتخيل لو ان الزكاة وحدها دفعت